أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وجملة الأمر: إن هؤلاء القوم من أصحاب اللقلقة والكلام وأهل المجادلة والاختصام، لم يعلموا أن مقصود التكاليف ووضع الشرائع وإرسال الرسل وإنزال الكتب ليس إلا تكميل النفوس الإنسانية وتخليصها عن هذا العالم ودار الأضداد. وهذا البيان الذي الآن بدأ به، طبعا كان الكلام في ما ذكره من كلمات الفخر الرازي في فهم حقيقة المعاد. قال بأن الفخر الرازي ومن هو على شاكلته فهموا أن حقيقة المعاد هي الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية. طبعا لا يقول لنا قائل أن الفخر الرازي أين قال ذلك؟ الجواب: ليس بالضرورة أن الرازي يصرح بهذا الأمر. ذكروا في محله أننا في جملة من الأحيان نفهم المدلول من خلال كيفية إقامة الدليل. يعني الآن نحن لا نعلم ما هو مدعاه، ولكن عندما نستقرأ الأدلة التي ذكرها نستكشف أنه يريد ماذا يقول؟ هو الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية. إذن لا يقول لنا قائل بأنه أين صرح أنه يقول المعاد هو العود إلى الدنيا مرة ثانية حتى تشكلوا عليه. قلنا مرارا بأنه نحن في جملة من الأحيان نفهم مدعى المستدل من خلال دليله الذي يقيمه. إذن المسألة الأصلية الآن المطروحة في المقام أن هذه الأدلة التي أقامها تتكلم في عالم، وأن مدعانا في عالم آخر. هذه تريد أن تقول أن الله قادر على كل شيء، على جمع المتفرقات لو تفرقت. الجواب: نعم قادر، بل في كل آن آن دا يفعل هذا، لأنه دا يجمع المتفرقات وينشئها على هيئة وصورة خاصة ثم يفيض عليها روحا من الأرواح. إنما الكلام أن حقيقة المعاد هل هي هذه أو أن حقيقة المعاد شيء آخر. قدر المتألهين يقول: نحن نعتقد أن حقيقة المعاد شيء آخر. ما معنى أن حقيقة المعاد شيء آخر؟ ذكرنا مرارا مرادنا من أن حقيقة المعاد شيء آخر مو بالضرورة أنه لا يوجد جسم، لا يوجد جسم، ولكن النشأة في مجمل قوانينها سوف تتبدل. هذه نشأة لها أحكام، وتلك نشأة لها أحكام أخرى. ما معنى اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل؟ طبعا أنت عندما يتضح لك هذا المعنى، اليوم عمل ولا حساب، واقعا في هذه النشأة لا يوجد حساب. لا، في هذه النشأة يوميا الإنسان دا يحاسب مولانا، آثار أعماله، آثار الآباء، آثار السرائر، آثار الجوارح، كلها موجودة. مراد من أنه اليوم عمل ولا حساب يعني أن النشأة نشأة ما هي؟ نشأة العمل. الحكم الغالب عليها هو أن الإنسان قادر على أن يعمل وأن لا يعمل، فإن لم يعمل فباختياره لا يعمل، وإن عمل فباختياره يعمل. أما يوم القيامة هؤلاء الذين أيضا لا يعملون، هناك لا يعصون الله ما أمرهم. أو عندما نأتي أن هؤلاء يوم القيامة بعد لا يكذبون، يعني لهم القدرة على الكذب ولا يكذبون؟ يعني يصيرون معصومين هناك؟ الجواب: كلا، صن بعد ما عنده قدرة على ماذا؟ على أن يعصي الله سبحانه وتعالى. مو أنه عنده قدرة ولكن ماذا؟ ولكن لا يعصي. عنده قدرة على الطاعة ولكن ماذا؟ لا يطيع. لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن تلك النشأة نشأة الجزاء، لا نشأة ماذا؟ نشأة ظهور العمل، لا نشأة ماذا؟ لا نشأة نفس العمل. كل ما هناك فهو ثمرة ما ها هنا. الدنيا مزرعة الآخرة، ذيك الثمرة. يعني عندما يشفع، الشفعة ثمرة من ثمرات الولاية. عندما يخرج من النار أيضا ثمرة من ثمرات الأعمال. عندما ترتفع درجته في الجنة ثمرة من ثمرات ماذا؟ من ثمرات عمله في الدنيا. لا، أن منشأ العمل هناك، منشأ العمل أين؟ هنا. فخلاء في كلمة واحدة، أن الدنيا يوجد للإنسان، توجد للإنسان قدرة على أن يعمل وأن لا يعمل. أما تلك النشأة بعد، توجد القدرة أو لا توجد القدرة؟ لا لا لا، أبدا، القدرة منتفية. لا تقول بأن المؤمن يوم القيامة يقول لشيء كن فيكون. نعم، حتى قوله كن فيكون هو ثمرة ماذا؟ هو ثمرة إيمانه واعتقاده. هنا يظهر هناك بقوله ماذا؟ كن فيكون. هذا الذي يريد أن يقول الآن. قال: وجملة الأمر إن هؤلاء القوم من أصحاب اللقلقة والكلام وأصل المجادلة والاختصام. هذه بعد ذلك إحنا من وافق من صدر عليها، بس هو أعرف لعله عارفه مجد. لا، هذه أبحاث علمية، ما ينبغي واقعا في البحث العلمي الإنسان مباشرة يدخل على الخط باتهام النوايا. لم يعلموا هؤلاء أن مقصود التكاليف، هذه إشارة إلى المنهج غائي لإثبات المعاد، وبحثه سيأتي بعد ذلك. الآن أنا ما أدخل فيه تفصيلا، بحثه سيأتي في صفحة 159. قال: لم يعلموا أن مقصود التكاليف ووضع الشرائع وإرسال الرسل وإنزال الكتب هدفه شيئان، ليس إلا تكميل النفوس الإنسانية وتخليص النفوس الإنسانية عن هذا العالم ودار الأضداد، وإطلاق النفوس الإنسانية عن أسر الشهوات وقيد الأمكنة والجهات. ذكرنا بالأمس أو في البحوث السابقة عندما نقول بأنه تخليصها عن الأجسام، مو معناه أنه لا جسم له، يعني أن الجسم تابع ماذا؟ للروح. أما هذا العالم واقعا الروح تابع للجسم، والجسم تابع لهذا العالم، عالم الأجسام، يعني الأرواح تابعة للأمكنة والجهات. إذن عندما يقول تخليصها من الأمكنة والجهات، هذا مو معناه أنه لا أمكنة ولا جهات، لا أمكنة وجهات، ولكن هذه الأمكنة والجهات تابعة لماذا؟ تابعة للروح، لإرادة نفس الإنسان. بلي، لا يوجد بعد أضداد، بعد هنا هذه دار الأضداد، أما تلك بعد ليس دار الأضداد. ومثاله القريب ما ذكرناه في الذهن، قلنا في الذهن أنت الآن هم تتصور الماء هم تتصور النار في آن واحد، مع أن الماء والنار متضادان. لا، مو متضادان، بل متضادان، ولكن هنا لا يجتمعان، ولكن في الذهن يجتمعان أو لا يجتمعان. مفهوم النار ومفهوم النار في آن واحد، كلاهما موجود في الذهن بوجود ذهني، لا بوجود يعني بنحو العلم موجود، والعلم نحو من أنحاء الوجود الخارجي. قال: وهذا التكميل والتجريد، لأنه قال تكميل وتخليص، وهذا التكميل والتجريد لا يحصلان إلا بتبديل هذه النشأة. خلي ذهنك يمي، تقول لي يا أخي طب لماذا هذا التكميل والتجريد إلا بتبديل هذه النشأة؟ وتبقى هذه النشأة وأكو فيها ماذا بعد؟ لا تكميل ولا تخليص ولا تجريد، ما المعذور؟ يقول: هذا الذي بعد ذلك سيأتي ونشير إليه، وتقدم أنه في النتيجة أن هذا العالم الذي خلقه الله عالم الأسباب والمسببات، عالم أن للطبائع خواصها الخاصة بها أو ليست كذلك، أي منهما؟ ها؟ أنت بين نظريتين، إما أن تؤمن بنظرية الأشاعرة تنكر ماذا؟ عالم الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات وخواص الطبائع، وكلها تربطها ماذا؟ تربطها بالقدرة مباشرة، القدرة الإلهية. تقول: ذلك خلق دنيا في هذه الخصائص، بكرة يريد يخلق دنيا ماذا؟ لا توجد فيها هذه الخصائص. إذن هذه الخصائص بعد للطبائع ولقدرة الله، هذه من القدرة الإلهية. أكو قانون سببية ومسببية أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذا المنطق كثير منا مبتلى به. ها من تقول له بأنه يا أخي قانون كذا ليس عزيز على الله سبحانه، الله مو قادر. لا لا، الله قادر، ولكنه الله فقط قادر لو قادر وحكيم ياه من هين مؤخر. احنا فقط نتصور الله مع فقط ماذا يعني واقعا شي يصير؟ الله سبحانه وتعالى يعطي كل افراد البشرية ما اعطى قارون مثلا، كل واحد انطينا مثل ما انطى قارون، اكو مشكلة؟ ها عزيز على القدرة الالهية؟ لا، اصلا ينقص من خزائنه شيء او لا ينقص؟ اصلا شي يصير كل ما يسوينا انبياء؟ اكو مشكلة؟ ما اكو مشكلة. لكن بعد هذا النظام، هذا النظام لو نظام اخر، مو هو يعتقد اصلا اكو نظام لو ما اكو نظام؟ اصلا لا يوجد نظام. هذا معناه ابطال قانون السببية والمسببية وقانون خواص الاشياء ونحو ذلك. احنا دا نتكلم على اي منطق؟ على منطق ان هناك قانون وان الاشياء ماذا؟ خواص. هذا الماء الذي فيها النشأة مولانا، الانسان يستطيع ان يشرب منه قدر معين، اذا زاد عن ذلك يختنق او لا يختنق؟ يختنق، يخنق الماء. أما هذا الماء إذا وجدت في مكان آخر، أنت قد ما تشرب منه تلتذ ولا تتألم منه. هذا نفس هذا الماء لو ماء آخر، ها؟ هو ما تقدر تقولي هذا نفس هذا الماء بس ما بها الخاصية. هم ولانا إذا تبين ذيك هم لم تكن لا تلك تلك الخاصية ولا هذه هذه الخاصية، مع أن منطقة المنطق الوجود ومنطق الإمكان موجودات المادية أو موجودات الإمكانية كلها قائم على ماذا؟ على أساس الخواص. هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. يعني أنتم فتح شيء أخذوا بعين الاعتبار، احنا باعتبار الأسبوع ثلاثة أيام عندنا هذا الدرس، وإذا نفتح المجال للأسئلة الإخوة، أنا بعد الدرس جالس، بل بعد الدرس كل الأسئلة أجيب عليها حتى شوي نقدر نستطيع أن نقرأ أكثر. قال: لم يعلموا أن مقصود التكاليف ووضع الشرائع وإرسال الرسل وإنزال الكتب ليس إلا، قال، وهذا التكميل والتجريد لا يحصلان إلا بتبديل هذه النشأة الداثرة المتجددة إلى نشأة منسجمة ماذا؟ مع تلك الخصائص. شيخنا من أين تقول؟ تقول لأنه في النتيجة للأشياء طبائعها، خواصها، آثارها، أسبابها، مسبباتها. أنت تقول نار ولكنه ليست محرقة، وهذه هاي النار له نار أخرى، هذه وهذه نار أخرى، ولكن في التسمة تجعلها اسما واحدا لا محذور. قال: وهذا التبديل إلى النشأة والتجريد لا يحصلان إلا بتبديل هذه النشأة الداثرة المتجددة إلى النشأة الباقية الثابتة، وهذا التبديل إلى النشأة الباقية موقوف أولا على معرفة تلك النشأة والإيمان ماذا؟ بوقوعها، وثانيا على أنها الغاية الأصلية المقصودة من وجود الإنسان. لذا قلنا أنه يحاول أن يثبت المعاد بالطريقة التي يريد من خلال المنهج ماذا؟ من خلال المنهج الغائي. لماذا هذه النشأة دار المجاز وتلك النشأة ماذا؟ دار القرار. الخصائص واحدة لاثنين، وإذا كانت واحد عد لماذا هذه ممر وتلك مقر؟ لماذا؟ إذا لابد أن الخصائص ماذا؟ اختلفت. قال: موقوف وثانيا على أنها الغاية الأصلية المقصودة من وجود الإنسان الذي يتوجه إليها، أي إلى تلك الغاية، بمقتضى فطرته، بمقتضى فطرته الطبيعية، ولكن بهذا الشرط، بشرط لو لم ينحرف عن مسلكها، عن مسلك تلك الغاية، بواسطة الجهالات وارتكاب ماذا؟ وارتكاب السيئات. لأنه الفطرة الأصلية أن يصل إلى ماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن هو ماذا يفعل؟ ها؟ يوجد من خلال اعتقاده أو من خلال عمله انحراف عن هذه الفطرة. انحراف عن الفطرة مو انحراف عن الله، وإلا ما يقدر ينحرف عن الله، يبقى يرجع إلى ماذا؟ إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ما أصلا لا يمكن. ولكن نعم، أين يلاقيه كما ذكرنا مرارا؟ يلاقيه في اسمه، ها؟ الذي يناسبه، لا يلاقي بعد باسمه الرؤوف والرحيم. على أي لحوة؟ قال: بشرط أن لا ينحرف عن مسلك تلك الغاية. بواسطة ماذا؟ بواسطة البعد النظري. الجهالات، مراد من الجهالات مو عدم ملكة، مراد من الجهالات يعني الجهل المركب، يعني الاعتقادات الباطلة، بواسطة الجهالات وارتكاب السيئات، يعني البعد العملي. وثالثا، هذه ثانيا، وثالثا على العمل بمقتضى تلك الغاية وما يسهل السبيل ماذا إليها، يعني رفع تقوية المقتضي ورفع المانع، وما يسهل السبيل إلى تلك الغاية ويدفع القواطع المانعة عن الوصول إلى تلك الغاية. فالغرض الإلهي من هذه الآيات الدالة على حقيقة المعاد، الغرض النهائي لله سبحانه وتعالى من ذكر ذلك، هو التنبيه على نحو آخر من الوجود، على نشأة أخرى، والهداية إلى عالم غائب. عالم غائب، لماذا أن الله يعبر عن الآخرة بأنها غيب؟ إذا كانت نشأة أخرى فهي غيب أو ليست بغيب؟ لا، شهادة، بدليل أنك الآن غائب عن مكان آخر أو لست بغائب. أنت اللي جالس الآن في مشرق الأرض غائب عن مغرب الأرض، لمو غائب، ولكن يعد ذاك غيبا أو لا يعد غيبا؟ لا يعد غيبا. لماذا؟ لأنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. صحيح الآن الغيب غيب نسبي، يعني الآن لا ترى، ولكنه مربوط بهذه النشأة. أما القرآن عندما يأتي إلى الآخرة يعتبره من عالم الشهادة ومن عالم الباطن وعالم الغيب. إذا نشأة أخرى ووجود آخر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني الآخرة مرتبطة ماذا؟ بباطن هذا العالم لا بظاهر هذا العالم. على أي لحظة تقول وهو مسمى، والهداية إلى عالم غائب عن هذه الحواس، باطن عن شهود الخلائق. من هنا يتضح ما هو المراد من الغيب. الغيب يعني الغيب عن هذه الحواس، باطن يعني باطن عن هذه الحواس الظاهرة. قال باطن عن شهود الخلائق، وهو مسمى بعالم الغيب، وهذا بعالم ماذا؟ بعالم الشهادة. وهو عالم الأرواح، وهذا عالم ماذا؟ وعالم الأجساد. بينا هذه الجملة ما هو المراد منها، ليس المراد روح بلا جسد، كما أنه ليس المراد جسد بلا روح. وهو عالم الأرواح، وهذا عالم الأجساد، وكما أن الروح باطن الجسد، كذلك عالم الآخرة ما هو باطن هذا العالم. وهذه نقطة مهمة. قال أي ليس في عرض العالم، إنما هو ماذا؟ في الطول. في الطول، هذه نقطة أساسية، أصلا هذه تعد مفتاح من مفاتيح فهم ماذا؟ فهم المعاد. أن المعاد هذا هذه إحنا نمشي الآن 2002 مولانا، 2003، 2004، 2005، 2006، 2010، 5100، 5,700,000,000، ما أدري اليوم اللي بعده يبدي، يبدي الآخرة هالشكل. بل هذا التصور المتعارف هالشكل، يعني أنت عندما تعد السنين تعد هنا هسه 2005 مليون مليار مو مهم، وبعد ذلك تبدي تعد، ها تعد هالشكل أو لا؟ أن نشأة الآخرة ليست في عرض هذا العالم، بل ماذا؟ في عمق، في طول هذا العالم. لذا أنا عادة أضرب مثال أقول للإخوة شوفوا هذا الخط ده نمشي نوصل هنا نقول راح يبدي الآخرة. لا لا مو هالشكل، إحنا هالشكل، هذه الدنيا بطنها وين شنو؟ آخرة. إذا الآن أنا وأنت نستطيع أن نذهب إلى الآخرة لو ما نستطيع؟ أما إذا صارت عرضية، ها؟ لأنه إذا صارت عرضية الآن موجودة لو معدومة؟ لأنها صارت في عرض الزمان. الآن يا يوم إحنا، يوم السبت، يوم الاثنين، أحد موجود أو ما موجود؟ ها؟ محال أن يكون موجود، لأن الأحد إنما يأتي أي بعد أن ينتهي يوم السبت. إذا الدنيا والآخرة مخلوقة لو مو مخلوقة؟ الجنة والنار مخلوقتان أو ليست مخلوقتان؟ ها؟ إذن عندما يقول الإمام الرضا ليس منا من لم يؤمن بأن الجنة والنار الآن مخلوقة، هذا بعد يمكن أن ينسجم مع العرضية، مع نشأة دنيوية أخرى، أو لا ينتجم؟ ثم رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج أين ذهب؟ ماذا رأى؟ ها؟ جنة والنار؟ شنو الجنة والنار؟ وجدت؟ لا لم توجد. أصلا أنا بعدي فعلت فعلا أو لم أفعل؟ رأى نساء من أمته. سؤال، هاي النساء من أمته كانوا موجودين لو بعدهم سيوجدون؟ موجودين؟ لا مو بالضرورة. هو رأى شنو الموجودات فقط من نساء أمته، لو رأى كل نساء أمته ياهم موجودين هنا؟ لا عاد شلون هناك شاف؟ باطن أعمالهم شاف. تقول لي مولانا في النتيجة هذا الباطن وراء هذا الظاهر لو مو وراءه يأتي في طوله أو لا يأتي في طوله؟ الجواب بالنسبة لمن هو فيها النشأة ذاك في طوله، أما بالنسبة إلى نشآت الوجود لا مو في طوله، ذاك قبل هذا العالم. وهذا تصوره من أعقد المسائل، وهذا بحثه سيأتي أيضا. أنا فقط أريد أنبه ذهنك حتى من نجي إلى البحث لتكون غريب. شوفوا هذه النشأة اللي يدروح لها أقرب إليك من خلال الأول والآخر. بالنسبة إليه إلينا الرجوع إلى الله أول لو آخر، أما بالنسبة إلى الله هم آخر لو مو آخر. إذن هاي مسألة الآخرية لي، أما في نفسه هو آخر أو ليس بآخر. كذلك بواطن أعمالنا بالنسبة لنا هي شنو؟ الصير آخر، أما بالنسبة لنظام الوجود هي آخر أو ليس بآخر؟ ليس بآخر، يأتي إن شاء الله. قال: كما أن الروح باطن الجسد كذلك عالم الآخرة باطن هذا العالم. ثم لما كان إثبات نحو آخر من الوجود، يقول المشكلة الأساسية عند هؤلاء، بعضهم عنده مشكلة علمية وبعضهم عنده مشكلة عملية. المشكلة العلمية واقعا تصور المجردات والغوص في تلك الأبحاث سهل لو صعب؟ كونوا على ثقة. أحد الأخوة اللي أنا أعتز بفضله وكذا، عندما كان يصير الحديث معه في هذه الأبحاث كان يقول لي: سيدنا لا تذكر هذه الأبحاث، أصلا أنا ما أفتهم أنت شنو. بل أكثر من ذلك، رأيت شخصا آخر بمجرد كنت أنفتح معه قال: سيدنا أصلا من تذكر هذه الأبحاث؟ أنا نفسي تشمئز منها. وقعا كذلك، لأن الإنسان إذا مو مأنوس بهذه الأبحاث وقعا في حالة صد يكون عنده في مثل هذا، وهذا سيشير إليه. هذه شبه علمية، هذه مو شبه عملية، ولكن بعض ما يريد يقبل ذيك النشأة، لأنه واقعا في ذيك الرواية عن أبو ذر بأنه كثير يكره الحق. ليش يكره الحق؟ ليش يكره الموت؟ لأنه خرب الآخرة وعمر الدنيا. خذ الدنيا يقلو منها الدار، ذيك الآية يقبل لو ما يقبل؟ شلون يقبل؟ لذا هو يقول ثم لما كان إثبات نحو آخر من الوجود يخالف هذا الوجود الطبيعي الوضعي، ونشأة أخرى باطنة تباين هذه النشأة. مراد من تباين يعني تغايره، مو تباين يعني المباينة مال المشائين. شوفوا من تعبيرات اللي يستعمل التباين ويريد شنو؟ ها؟ ويريد التشكيك، أصلا خطوط التشكيك يريده. هسه لماذا يعبر عنها بالمباين؟ لأن الفارق بينهما شديد جدا وكبير، فيعبر عنها بالمباينة، وإلا هو قائل بالتشكيك، ما معنى التباين؟ قال: ونشأ أخرى باطنة تباين هذه النشأة الظاهرة. يقول: لما كان إثبات نحو آخر أمرا صعب الإدراك، هاي الشبهة العلمية، متعصيا على أذهان أكثر الناس جحدوه وأنكروه. لذا القرآن الكريم عندما يأتي أصحاب الشبهة العلمية يقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إذا أكو عندكم مشكلة علمية، هذه ماذا؟ ها؟ هذه جوابها: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وأيضا لإلفهم بهذه الأجساد وشهواتها ولذاتها يصعب عليهم تركها، وطلب نشأة تضاد هذه النشأة ليفجر أمامه. ليش ينكرون القيام هؤلاء؟ يريد يفتح الطريق حتى يفعل ما يشاء في هذه النشأة، نشأة تضاد هذه النشأة. ولذلك لم يتدبروا في تحقيق تلك النشأة وكيفيتها، بل أعرضوا عنها وعن آياتها، كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني ماذا يمرون عليها؟ يرونها ولكن يبصرون أو لا يبصرون؟ أهوائي القرآن عجيب، يفرق بين النظر وبين الإبصار. يقول: كم من أولئك الذين ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذا تبين أنه ليس كل من نظر فقد أبصر، كل من نظر فقد رأى. لا، قد ينظر ويبصر وقد ينظر ولا يبصر. يقول: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وأخلدوا إلى الأرض كما قال، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ونحن رأينا كثيرا من المنتسبين إلى العلم والشريعة انقبضوا عن إثبات عالم التجرد، واشمأزت قلوبهم عن ذكر العقل والنفس والروح. واقعا رأيت بعض أولئك، واشمأزت قلوبهم عن ذكر العقل والنفس والروح ومدح ذلك العالم ومذمة الأجساد وشهواتها المحسوسة ودثورها وانقطاعها، وأكثرهم توهموا الآخرة كالدنيا ونعيمها كنعيم الدنيا، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها أوفر وأدوم وأبقى. لذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى جملة من هؤلاء الذين هماتين ينكرون المعاد، يقول: حتى لو كان هناك معاد إذا رجعنا إليه فلنا حصة، ماذا؟ حصة أكبر من الحصة التي توجد لكم، لأنه هو لا يستطيع أن يفهم المعاد إلا دنيا ثانية، ولكن أوفر وأوسع. ولأجل ذلك رغبوا إليها وفعلوا الطاعات لأجلها، طالبين قضاء لوطر شهوة البطن والفرج. واقعا كثير ممن يعبدون الله ليس لهم إلا طمع، ماذا؟ إلا طمعا في الجنة. ولأجل ما ذكرناه تكرر في القرآن العظيم ذكر الآيات الدالة على النشأة الآخرة والبعث والقيام، ليتنبه الإنسان من نوم الجهالة ورقدة الغفلة، فيتوجه نحو الآخرة ويتبرأ من الدنيا وقيود البدن، ويتبرأ من البدن وقيود البدن من الدنيا وتعلقاتها، متطهرا عن الأدناس والأرجاس، متشوقا إلى لقاء الله ومجاورة المقربين والاتصال بالقديسين. ثم هنا يبدأ بعد بمناقشة الفخر الرازي، يقول: واعلم أن المراد من الآيات المنقولة ليس ما فسره صاحب الكبير، يعني صاحب التفسير الكبير، من إثبات القدرة الجزافية الأشعرية التي مبناها على إبطال الحكمة ونفي العلة والمعلوم. بس من حقك أن تقول هذا الرازي وين أتكلم هذا الكلام؟ تقول: لا، الرازي لم يقل هذا، ولكن هو عندما يقبل أن هذه النشأة بهذه الخواص، ثم ننتقل إلى مثل هذه النشأة وليست فيها هذه الخواص، إذن يقبل قانون السببية لو ما يقبل هذا؟ ما يقبل. يقبل أن للأشياء طبائع خاصة وآثار خاصة أو لا يقبل؟ لا يقبل، وإنما يؤمن بالقدرة المطلقة. احنا نؤمن بالقدرة المطلقة، ولكن بإضافة القدرة المطلقة نؤمن بأنه ماذا؟ ها؟ حكيم. نؤمن بأنه يضع الشيء في محله. فالآن لابد أن نعلم أو نرى بأن الله سبحانه وتعالى ما هي حكمته، ماذا اقتضت؟ اقتضت أن يوجد الأشياء بهذا الشكل، أو يوجد الأشياء ماذا؟ بشكل آخر. إذا يقول: من إثبات القدرة الجزافية الأشعرية التي مبناها على إبطال الحكمة ونفي العلة والمعلول. مو إبطال القدرة، احنا مؤمنين بالقدرة. وهذا هنا بعد يأتي ماذا؟ يأتي مسألة إن شاء الله تعالى يأتي مفصلا في بحث تمهيد القواعد، مسألة تناكح الأسماء، وأنه كيف أن هذه الأسماء تحكم بعضها على بعض أولا، وكيف أنه اسم واحد له أثر، هذا الاسم الثاني له أثر، ولكن عندما يحصل بينهما اجتماع يظهر ماذا؟ أثر ثالث، لا هو الأول ولا هو الأثر الثالث، أثر الثاني. هذا كما نقوله في الطبائع النوعية عندنا، فإنه الماء الهيدروجين له أثر، أكسجين له أثر. الماء هو الجمع الرياضي بين الهيدروجين والأكسجين، لا، فالنوع شيء آخر وراء هذا الأثر، ووراء ماذا؟ وراء هذا الأثر هذا العقيق اللي تلبسه أنت وآثاره الوضعية. وأنت لو ترجع إليه تجد جزء منه معدن كذا، جزء منه معدن كذا، جزء منه معدن كذا، وهذا معناه هذا الجمع رياضي لهذه المعادن؟ الجواب كلا، صار الآن عندنا أثر وراء هذه الآثار ماذا؟ الموجودة للمكونات. كذلك الأسماء الإلهية، فإن الاسم أليف له أثر، والاسم باء له أثر، والاسم جيم له أثر لو انفرده، أما لو اجتمعت تيزو هم يطلع منهم مجموع الآثار، لا لا لا، يخرج منه أثر ثالث وراء ماذا؟ وراء هذه الآثار. إذا أنتم اقرأوا القرآن الكريم هذه الظاهرة تجدوها بشكل واضح، أن القرآن الكريم في بعض الآيات يذيلها باسم، في بعض الآيات يذيلها شنو؟ باسمين، في بعض الآيات يذيلها ماذا؟ بثلاثة أسماء، في بعض السور يذكر 10 من أسمائه، في بعض السور يذكر 20 من أسمائه، في بعض السور يذكر 70 اسما من أسمائه في سورة الأنعام. شوفون هذا الختم المعروف بختم الأنعام، هذا سبب أنه أكو 70 اسم من أسماء الله في هذه السورة المباركة. لذا عماتينا في رواياتنا الواردة أنه عندما أريد لهذه السورة أن تنزل شيعها 70,000 ملك هذه السورة المباركة، وعندما تطالع شو بها أسماء الله سبحانه وتعالى، هذه كلها خصائص تكوينية، خصائص وجودية. لذا يقول هنا على إبطال الحكمة، يعني على إبطال اسم الأثر الحكيم. وأعجب الأمور أن هؤلاء القوم متى حاولوا إثبات أصل من أصول الدين كإثبات قدرة الصانع أو إثبات النبوة والمعاد اضطروا إلى إبطال خاص خاصية الطبائع التي أودعه الله فيها. تقول له بابا الله سبحانه وتعالى اقتضت سنته كذا، تقول شنو الله مو قادر. تقول له اقتضت حكمته عندما يريد أن يخلق، أول ما يخلق ماذا؟ نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. يقول عجيب أمركم، أنتم تضيقون قدرة الله. يا أخي مو دنضيق، إحنا دنسأل الله سبحانه وتعالى أنت حكمتك ماذا اقتضت؟ أن تخلقني أولا في عرض خاتم الأنبياء، لو تجعلني تجعله واسطة لخلق أي منهما؟ وإذا اقتضت حكمته أن يجعل الخلق كذا، وأنا أقيد الحكمة الإلهية أو أفرض عليها تفعل أو لا تفعل. تقول وأعجم الأمور أن هؤلاء القوم متى حاولوا إثبات أصلا من أصول الدين كإثبات قدرة الصانع أو إثبات النبوة والمعاد اضطروا إلى إبطال خاصية الطبائع التي أودعها الله فيها، ونفي الرابط العقلي بين الأشياء والترتيب الذاتي الوجودي والنظام اللائق الضروري بين الموجودات التي جرت سنة الله عليها ولا تبديل لها. هذه سنة إلهية. مولانا ما دمت في هذه النشأة، نشأة الرسالة ونشأة التشريع ونشأة التكليف، أما أذهب إلى نشأة هم مثل هاي النشأة، ماكو رسالة ماكو تكليف، ولماذا؟ وهي خاصية هذه موجودة أو غير موجودة؟ هذا معناه أن الخواص للأشياء موجودة أو غير موجودة. لذا يقول هو وهذه عادتهم في أكثر في إثبات أكثر الأصول الاعتقادية، كما فعله هذا الرجل الذي هو إمام أهل البحث والكلام. واقعا بالدرهماتين واقعا إمام في هذه المجالات، ولكن هذا ما وصل إليه. فإن قلت فما معنى هذه الآيات إذا كان الأمر كما تقول؟ بعد هذه الآيات التي أشار إليها أنه ذكر النطفة، ذكر كذا، ذكر ثم قال أنه المعاد، هذا كيف تفسر هذه الآيات؟ قال فإن قلت فما معنى هذه الآيات سيما المشتملة على ذكر النطفة وابتداء الخلقة، فهل المراد منها إلا، ليس لها معنى إلا هذا المعنى، إلا أن الله تعالى كما أنه قادر على الابتداء والإنشاء قادر على ماذا؟ قادر على الإعادة والتكوين مرة أخرى. قلت الغرض الأصلي من الآيات المعادية يحوم حول بيان منهجين شريفين في بيان المعاد وحشر النفوس والأجساد. ولكن مقدمة أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا بأنه أساسا جملة من هذه الآيات، وخصوصا ذيك الآيات، قل من يحييها؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الآيات التي استدل بها الفخر الرازي لإثبات أن حقيقة المعاد بهذا النحو. انظروا بأنه ماذا ورد في الروايات الواردة عندنا في هذا المجال. عندما نراجع الروايات الواردة في هذا المجال نكتب الصفحة مالتنا في سورة ياسين مولانا صاد وصافات لابد بعد ياسين في جبل القيس. هذه صفحة مولانا الرواية هذه. قال أبو محمد العسكري قال الصادق: أولا لابد أن تعرفوا بأن القرآن الكريم كما ورد في آيات متعددة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك بحث قيم لسيد الطبطبائي في المجلد 12 صفحة 369 أساسا: ما هو المراد من الحكمة؟ ما هو المراد من الموعظة الحسنة؟ وما هو المراد من الجدال بالتي هي أحسن؟ في صفحة 369 البحث بحث قيم، أنا بودي أن الإخوة إن شاء الله يرجعوا إليه. هناك هذه عباراته، عبارات السيد الطبطبائي. قال صفحة 371 قال: والتعمل في هذه المعاني يعطي أن المراد بالحكمة الحجة التي تنتج الحق ولا مرية فيه، والموعظة هو البيان الذي تلين به النفس ويرق له القلب، والجدال هو الحجة التي تستعمل لفتل الخصم، ولكنه في شرط أن تكون ماذا؟ بالتي هي أحسن، والموعظة حسنة. أما الحكمة بعد ماذا؟ بعد لا تنقسم. يعني احنا ما عندنا حكمة حسنة وحكمة غير حسنة أساسا، إما حكمة وإما لا، مو الحكمة تنقسم إلى قسمين، أما الموعظة تنقسم إلى قسمين: موعظة حسنة وموعظة غير حسنة. أما الجدال ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: جدال بالباطل، وجدال حسن، وجدال ما هو أحسن. اللي القرآن يأمر بأي جدال؟ بالتي هي أحسن، لا حسن ولا باطل. خب هذا البحث هنا. هنا رواية ينقل في نور الثقلين، في نور الثقلين اللي هي رواية مفصلة هماتينا، رح نقرأ بعضها في صفحة 395: في ذيل هذه الآية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة من سورة ياسين. قال أبو محمد العسكري قال الصادق: وأما الجدال بالتي هي أحسن، ما هو؟ فهو ما أمر الله تعالى به نبيه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت. أن يجادل به، إذن هذه الآية المباركة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هي حكمة موعظة لجدال بالتي هي أحسن، إذن يتضح جدال، وليست لبيان حقيقة المعاد ما هو، وإنما يريد أن يجادل هؤلاء القوم الذين أنكروا المعاد. قال: أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت وإحياؤه له. فقال حاكيا عنه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال الله في الرد عليه: قل يا محمد صلى الله عليه وآله: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأراد من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟ قال: يحييها الذي أنشأها أول مرة. أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى؟ يعجز؟ يعجز أو لا يعجز؟ لا يعجز، ولكن هذا مطلب، وأن حقيقة المعاد ماذا؟ مطلب آخر. بعد أن يبلى: بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته. أنتم عندكم الابتداء أصعب ماذا؟ من الإعادة، لأن الإعادة من شيء موجود، أما الابتداء لا من شيء موجود. لذا القرآن الكريم من تكلم مع هؤلاء القوم ماذا قال؟ قال: وهو أهون عليه. واقعا وهو أهون عليه أساس أم في القدرة الإلهية لا معنى للأصعب والأهون، ولكن يتكلم مع من؟ ليتكلم مع قوم يفهمون هذه القواعد. ثم قال إلى أن يقول أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي إلى آخره. إذن أولا هذه الآيات أو جملة من هذه الآيات هي ليست لبيان حقيقة المعاد، بل هي جدال بالتي هي أحسن. هذا أول جيد عندنا وقت. هذا المجلد الرابع بحذر هذه الطبعة الموجودة يعني مطبوع إسماعيليان نور الثقلة بني ما ماكو طبعة جديدة بيروتية؟ أكو بيروتية هي. طبعات تختلف؟ ما تختلف؟ هم بعد ما أعلم. خب جيد جدا. إذن أولا جملها من هذه الآيات بهذه البيان، أحدهما إثبات ذلك. قال يوجد منهجين في بيان المعاد وحشر النفوس، أحدهما إثبات ذلك من جهة المبدأ الغائي ولزوم الغايات للطبائع الجوهرية الأصلية، وثانيهما إثبات المعاد من جهة المبدأ ماذا؟ المبدأ الفاعلي. هسه الآن مقدمة يذكر فد مقدمة، هذه المقدمة مقدمة منطقية حتى يدخل إلى البحث، وهو أنه أساسا ما هو البرهان؟ أقسام البرهان اللمي والإني، ثم أقسام البرهان اللمي، أشرف أقسام البرهان اللمي ما هو؟ اللي يكون الحد الأوسط غاية أو علة، علة فاعلية أو علة غائية، وبعد ذلك يبين ما هو محل الكلام. والحمد لله رب العالمين.